شيخ بس توضيحا للسؤال اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما وجد الجواب هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته أم ممكن يأخذ أحد الأئمة الآخر؟ عندك قضية مسألة الشرط. الإمام مالك يقول إنه الفقر ليس بعورة. ليس بعورة. ومستند على شيخ الحديث. لو عندما سيدنا عثمان نعم رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فالحكم كهذا مثلا انا الشيء اللي بوجده انه هذا الشيء انا مثلا لا استطيع ان اتقبله فانا بعتبره انه عوره في بعض الاخوه يقولون انه لا ليست عوره خارج الصلاه فيتبعوا فشو ما في شيء جديد يا استاذ في الموضوع القضيه بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء؟ إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال هل اللي أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري والله قضية مشكلة أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر أنه كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي بعيد كلامه تكلمت عن المذهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس. قلت لك هاي مثل هاي هل بده يعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب شلون بده يرجح؟ كمان هنيك يأتي نفس السؤال كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما. إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح يعني من أهل العلم وشرحت لك شو معنى من أهل العلم بيعرف اللغة العربية بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة بيعرف الناس والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرف هاي بيجيك الحل الثاني وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول انشرح صدري لهذا الكلام أو ما انشرح هذه قضية ما لها حدود. أنا شوف أنت وضعك. أنا على مثل اليقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم ما بتملك نفسك راح تميل إلى مذهب مالك صح ولا لا؟ لكن يمكن مثل حكايتي تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب مقصود. فبتقول ما في ضرورة بالنسبة لك تقول انه والله الفخذ مو عورة. لا الفخذ عورة لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل أصدت السنة لانه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام ألا وهو الفخذ عورة. طيب الفخذ عورة حديث له طرق كثيرة لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه

كيف واو يقول عليه السلام في الحديث الصحيح من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. وهذا التفل شو هو بالنسبة للبول أو الغائط؟ لا يذكر يعني شيء تافه ما له قيمة. مع ذلك بيقول لك جاء يوم القيامة وتفلو بين عينيه. هذا اللي بيعلم الناس الأخلاق الصالحة والآداب الطيبة. بيجي بيقول نكاية بهدول اللي بيتنزهوا أن يعملوا بقوله فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. والحمد لله هذا حديث ضعيف. لا هذا خلاف خلاف مذهبنا. هذا هو قلنا الحديث إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا وغربوا. وهذا الحديث يرويه أبو أيوب الأنصاري وخرجه الشيخان في صحيحين. بيقول أبو أيوب فلما أتينا الشام ووجدنا المراحيض موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله. هذا دليل من الراوي أنه هذا حكم محكم ثابت، ولذلك بيقول المراحيض موجهين إلى القبلة لكن نحن نستغفر الله. أنا بقدر أقول يكفي لكن يجب تحري الابتعاد تماما بحيث يكون الدرجات كلها متوجهة إلى عن القبلة إلى الغرب أو إلى الشرق. كيف؟ مثلاً بدال 23-30 درجة الفرق 7 درجات بس أبو طاهر بيقصد في كلامه الكعبة. الحديث مو هذا اللي بيقصده، الجهة لك الجهة كلها بيقصد الجهة كل المسائل. لذلك منقول هو مثل ما قلتوا أنتوا إذا انحرف من هون صمتي كلوات صحيح، ولذلك يجب أن يكون انحراف بحيث تصبح الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك. إذا كان في حرج مرات يعني إفرادات قطع الأرض أنهم زيهون مثلا قطع هذه هنا في الشمع صارت طارت القبلة بدنا نقول البيت عندك كيف صارت فيها انحراف يعني فهذا هو خطوط البناء هون من صعب جدا إذا بدنا نشرك البناء كله إنه نحاول نصلي اتجاهات الجدران شرق وغرب. ما أظن ولا ما تأخذني قد أعتدي عليك قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة لها البيت هذا أروع أنت. إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما. مقعد بالذات مش الغرفة كغرفة. طبعا لك شو نحن نتكلم الجلوس الجلوس ويعني كلها تكون كنتوا عم تتصوروا البناء ولا المقعد؟ طيب فإذا وين إشكال؟ هو مقعد لأنه عادة ملاصق للبناء. هذا هو هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي. لا بس من اليسير الصحيح انه في هالمنطقة هاي بالذات ما شو بدنا نكمل من هيك سهلي اذا ما كنتم معتديا. لا بالجلوس الشيخ هو نفس الشخص الجالس يعني يجلس هو يعني قابل الحاجة هو يشرك حاله هذا لا تحكم الى هذا إذا أمكث هذا إذا أمكث لكن لا هو ولا يجلس أخي دائما في قاعدة بالفقه سبحان الله كما أقول أنا وإن كنا حديثا إنما الأعمال بالخواتيم ما أدري أنت كنت معنا ولا لا بيت أبو ليلى كنا عند محمود أول أمس عند محمود الصوفي اللي بيسألنا في الشيخ. لا هذا بيت أبو ماهر. على كل حال أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه أنه من فضل الإسلام أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال بالخواتيم ممكن بقى نحن هالحديثا ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيب لي مثلا عامل بزكي لي اياه بالاخر بقول له انما الاعمال بالخواتيم اصبر نشوف شو على النهايه الى اخره. اكلها المره المهم فاردت ان اقول التاسيس اهم من التفريق. هي كمان قاعده اصوليه فقهيه. فنحن بدنا ناسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلة فأنت لا تستقبل قبلة. هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه فليبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم يحطوها أخوانا المنزلين في بالهم القضية هي. والله ما فكر بس المشكلة كمان هلا يعني إذا عندك زبون متعاون متفاهم معك في مثل الاتجاه تقدر تحرك له المقعد داخل المرحلة. طيب. أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تفتح له الموضوع يعني من نوعية الشخص تحاول قدر الإمكان تبعده عن القبلة بس ما تقدر تقول له هذا الكرسي بالذات بدي أحطه في داخل الغرفة محروف 30 درجة. ما تعاون معه يعني ولا ممكن انه يجاوب. وانا نعم لا مش ذنبه على جنبه هو. لا المهندس المهندس هو المهم خطط على الشرع وهذاك ما نفى. طيب هو رفع المسؤولية. لكن هو عم يقول ما بيجاوب معي فكأنه أنا فهمت منه أنه ماذا ما بيجاوب فأنا مضطر أنه خطط له. بحدود أنا مرات بالتخطيط زي ما حكيها تقدر تنحرف نصف زاوية قائمة بدون ما يظهر عليك أنه عم تحاول تتحرش شيء معين أما إذا أنت تحاول تحرر الزاوية بالذات راح يصير في إشي واضح في تصميم الحمام وهالمحار هذا غير طبيعي يعني. هو نحن إيش غرباء لأنه بدنا نظهر بدعوتنا صراحة يعني مش شرط يعني إنه المسلم يكون مسلم في صلاته وعبادته يكون مسلم في معاملته للناس. نعم بقول هو يزيد عن الحرب التي يريد أن يعيش ولا يأكل هون لأنه هذا الشرع هو إذا ما هذا يطبق بس إنه ما غبتنا بالشرع تقول لها كناحي جمالية هيك ألطف يعني. هو بعدين إذا ما أراد نفسه خلص إيه بس في شرط بالنسبة له ما يتجاوب معه في التخطيط. لا لا يعني هو يلقي كلمته ويمشي يعني يضع المخطط حسب الشراء وانتهى بعدين هذاك يستغل. أما هو يعدلها يعني أنصاف حلول مثل ما سمعت أنفا يعني بحرف شوي شوي بحيث أنه تنطلي عليه ويعني نحن طبقنا الشراء مو هيك الحديثين اللي سألنا كنا نحن في سيارة طلعوا الاثنين ما هم ممكن تشوف لي أم الفضل جالسة ونايمة وصار صار صار وقت مشان بقى تكون جالسة تستقبلنا. حول مثلا تقبل القبلة واستدبارها أظن في بعض المذاهب يقولون حتى استقبال الشمس والاستدبار إلى الله يدل. أي نعم. هذول الحنابلة. أنا عندي سؤال حول سؤال حول الأحاديث اللي واردة في الخلافة في قريش. نعم. شو الحكم منه وشو أثره علينا في الأيام الأخيرة؟ أما شو الحكمة فأنا ضد الذين يسألون عن الحكمة وبتعرفوا السبب إذا ما بتعرفوا حتى أشرح لكم كويس. أما كيف؟ ما ليش لكن نحن أنا من أيد الأسئلة كلها ولو كانت الحكمة ظاهرة خاصة أنه الحكمة اللي قالوها بالنسبة لهذا الحديث مضى زمانها لأنه قالوا أنه هذا باعتبار أنه العرب كانوا يخضعون لقريش وكانت قريش يعني مثل شخص في قبيلة شيخ فقريش كقبيلة هي شيخ القبائل فكانوا يخضعون لهم فهذا ربط سياسي شرعي في آن واحد الآن مضى في عرب ولا في قريش ولا في قضية فوضى مثل ما أنتم شايفين في البلد الواحد. لذلك أنا شرحت لكم يمكن أكثر من مرة لم أعد أطمئن لتوجيه مثل هذه الأسئلة لأسباب كثيرة أوضحها. أنا شخصيا قد أسأل عن حكمة في نص فأجيب نص ثاني فأجيب نص ثالث لابد ما أعجز. هذول اللي تربوا معي ونشأوا معي انه بيسألوا عن حكمة الشيء وبجاوبهم يوم انا اقف اقول لا ادري دخلهم بقى الشك في هذا الحكم هل انا عاجز عن تعليله وتوجيهه وبيان حكمته. فانا وجدت عمليا انه هذا شيء مضر. اذا جاءت الحكمة هيك عفو الخاطر ما عندي باني طبعا والشريعة كلها حكم. اما اتخاذ مذهب كما يفعل كثير من كتاب الإسلاميين اليوم تفرغ الحكم حكم التشريع حتى بعضهم ألفوا بعض كتب هذا هو انحراف خفي جدا وخطر. المهم نحن نقول هذا حكم شرعي المقصود جمع المسلمين على رجل يكون له صفات عديدة قل ما ستتوفر في المرشح للخلافة من هذه الصفات أن يكون عربيا قرشيا. شو الحكمة؟ بيجوز تظهر الحكمة سابقا وما تظهر لاحقا، بيجوز تظهر فيما بعد، لكن احنا علينا نطبق النص الشرعي. شو بقى السؤال المهم في السؤال؟ أثر الأمر هذا على على على وضع المسلمين في العصر الحاضر؟ هذا السؤال ليس بأهم، إنه ما هي شروط الحاكم المسلم يعني الخليفة المسلم؟ هل مثلا يصح أن يكون الخليفة جاهلا بالشريعة؟ طبعا جواب لا. إذا نعم، هذا المقصود. إذا لا، إذا يجب أن يكون عالما. طيب ليش نحن نتمسك في اللي جاء فيه النص وعم ننسى شروط أخرى؟ هل يجوز أن يكون أميا لا يقرأ ولا يكتب؟ الجواب لا. هل يجوز أن يكون جبانا؟ الجواب لا. هل يجب أن يكون عصاميا؟ الجواب نعم، ما يكون ضعيف الشخصي. هنا بقى وين هذا المجتمع اللي بدنا نحلم فيه يعملوا ايش؟ موازنة. عنا واحد قرشي، وانا واحد عربي غير قرشي، وعنا ثالث اعجمي. والله هذا قرشي لكنه جاهل، هذا عربي لكنه عالم، سقطنا هذاك. صفينا مع مين؟ مع العربي والاعجمي. نعمل كمان مفاضلة بين هذول الاثنين، منشوف أيهما تتوفر فيه المجموعة الأكثر من الخصال التي نص العلماء على اشتراط وجودها في الخليفة المسلم، نرشح للخلافة ولو كان أعجميا. لكن وجدنا الأعجمي والعربي مستويان، علينا أن نرشح العربي. وجدنا العربي من قبيلة غير قريش وقرشي متساويين، بس هذا يفوق بالقرشية، هو المرشح. ونستأذنكم جزاكم الله خيرا. نعم، مين اللي بيخليك ترشح؟ هذا سؤال، هذا سؤال بقى. كيف؟ الخلافة فقط ولا في الإمارة عموما؟ لا، الخلافة بس. وإن ولي عليكم عبد حبشي، أي ولي عليكم عبد حبشي من الخليفة العربي القرشي. نعم زيادة، فإن القرشي كتي قوة رجلين زيادة الحكم بغير معنى. أيضا هذه زيادة صحيحة؟ والله أنت ذكرتني فيها الآن، بس ماني مستحضر إذا كانت صحيحة ولا لا، بلكي إن شاء الله. في الرواية الجزء الثاني، لكن أنا يعني أذكر كيف هو صحيحة يعني. الوائف الحمد لله، الله يسر لي أن عمال ماجستير في العمارة الإسلامية. هلأ في أستاذي قبل ما أجي اقترح علي فكرة، قال أن الصلاة فيها أشياء فيها رموز مثل المتابعة يعني ممكن يستفيد منها ونحل الرموز في الصلاة ونستعملها في تخطيط هذه العربية الإسلامية. هل يجوز ذلك نجي نحن نحن الصلاة ونحللها ونستعملها في تطبيق؟ هاي بدها توضيح لحتى نشوف كيف هذا يمكن، وهل بناء على ذلك يجوز او لا يجوز. هذا الكلام مش واضح عندنا يعني. انا اللي اعرف ان الصلاه هي عباده، فهل يجوز الواحد انه يجي مثلا يحلل الصلاه مثل في الصمت الركوع والسجود؟ فهي في عمليه تتابع، فيستعمل الواضح كوضع مثلا كفكره رئيسيه لتخطيط المدينه. كيف هذا يكون يعني؟ كيف يكون؟ مثلا تأخذ قطعة الأرض أو تأخذ منطقة أو بلوك تعمل على أساس المسكينة، أساس ربط فلسفي بين الصلاة وبين الأشكال الهندسية، عمل يعني ربط. يعني هذه الأشياء لا يمكن تحقيقها إلا بإدخال الصلاة؟ لا طبعا لا. فإذا بس هو تحسينات بدون يعني تحسينات إسلامية في العمارة، بس يعني القصد إنه ربط فلسفة الصلاة ب يعني إظهار فلسفة الصلاة في العقار فأحد لقاء. أنا خايف تكون القضية هاي شفت أنا الكتاب يتذكر أنا مصور صورة ولد جالس في التشهد وعامل هيك ومكتوب لا إله إلا الله. هذا هو المراد والله أعلم. هذا والله شيء بيخوف. السلام عليكم. على هيئة الركوع على هيئة السجود وعلى هيئة كذا. والآن مع جلسة ثانية انتهى التسجيل المتفق عليه. والله قلت للأخ السعودي هذا مشكلة يا شيخ بارك الله فيك شيخ عبد العزيز في المسائل غير الشرعية إذا تفتي يعني ما بيعرف طبعا إلا ما يقال له فتنقل له الصورة كذا وكذا. لذلك أنا عندي ثلاث فتاوى للشيخ عبد العزيز كل واحدة تنقض الأخرى. إحداها تقول عنهم هؤلاء يحرفون نصوص الشريعة. والله صدق. نعم قال هؤلاء يحرفون والخروج معه لا يجوز في دين الله وكذا وكذا. هذا لما وصلت له الحقيقة كان لكن لما جاء الشيخ ابراهيم الطيب رحمه الله حرف عليه. الله يكون بعون. هيا موقفه دقيق الشيخ ابن باز أنه يذكره من الخير. وهنا يظهر أهمية الباطنة أو البطانة الحسنة أو البطانة السيئة، خاصة مثل الشيخ جزاه الله خير يعني وضعه وعجزه هو بحاجة إلى من تكون بطانته أقوى ما تكون حسن. هذا أنا قلت للقاضي قلت للقاضي الشيخ أنا الشيخ عبد العزيز لا يقرأ بنفسه إنما يقرأ عليه. هذا هو الشيء. والذي يتولى القراءة عليه إن لم يكن أمين فيغير قطره. الله. لما تفرّ المرة الأخيرة هذه أنا أول مرة ألقى الشيخ من قال. فجلسنا قلت له يعني في رسالة البيع كنت أرسلت لك إياه وكذا. ما كملت فإذا بشكل مستير أنت حرف. كلام ابن تيمية قلبته وكذا أنا وأخوي الشيخ صالح شفنا وكذا الله أكبر صار ثورة كبيرة. هذا أسلوبه هذا إمام الثور وكذا. فقلت الشيخ من قلت ما وصلتك الرسالة أنا سبحان الله الشيخ لا يصل عليها. فيبدو أنه يعني هذا خبر هذا خبر متكرر يعني رسائل لا تصل إليه كلها. نعم ما يريدون من هو الرسالة معك قرأتها أنت علي ما أدري عن سبحان الله في بيتي أنا والشيخ وبعض الأخوان صلى كلهم باب تكريم وكرم على أساس أنه نكتبه من حجرة التربية قال نعم الأخ صالح كان صالح يعني أعلم والله نحن فوجدنا انتفى في داخل بيتي لدرجة أنه تكلم معي قال لي أنت كفرت جمعة ولو ما بعدك لا حول ولا قوة يا أخي نحن نتكلم على ولا هذا صحيح ولا يجوز لنا أن نكفر شيء. هذا هو السنة والجماعة ما يلزمون لأحد من أهل السنتين بجلّه بأن هناك نوعا آخر من التعطيل وهو تأويل النصوص الشرعية بدون أدلة شرعية. فحينما يأتي حديث في صحيح مسلم فقامت امرأة سفعاء الخدين لعل هذا الحديث كان قبل نزول الآية لعل ولعل. لماذا هذا التكلف؟ حط هذا الحديث مع الأدلة التي ذكرناها تأخذ القضية قوي كما قال الإمام البيهقي أنه هذا حديث قوي حديث أسماء وحديث عائشة لأنه عمل الصحابيات كان على هذا وبخاصة أنه نحن لا ننكر شرعية ستر المرأة لوجهها لا أيضا عقلا وإنما نقلا لأنه وقع ذلك في العهد الأول ولهذا كان من البواعث على أننا عقدنا فصلا خاصا أن ستر المرأة لوجهها أفضل ردا على بعض أخواننا من أهل السنة في لبنان يعني معلوماتهم في السنة وفي الآثار السلفية محدودة قالوا أنه ستر المرأة لوجهها بدعة. نحن ما نقول هذا نقول هذا أفضل وننصح بذلك لكن ما نتشدد نقول حرام لأنه لا دليل على التحريم. طيب غيره شو عندك؟ غير صحيح هذا إسناد غير صحيح كنا تكلمنا أظن معك تذكر هذا ما تكلم إذن ما تذكر يعني رأيك حتى فيه يعني عجيب. نعم هل هذا صحيح نقول لهذا الأخ هو قال السندي أورده نعم